تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خوفه النار فلم ينتهي، عفوا، خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقوله: فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود. قال أحمد شاكر: والكفل بكسر الكاف وسكون الفاء، الحظ والنصيب. قال: وقوله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء غراب إلى غراب ميت، عفوا، جاء غراب إلى غراب ميت، فبحث عليه من التراب حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقوله: فأصبح من النادمين. قال الحسن البصري رحمه الله: علاه الله بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لصلبه، كما هو ظاهر القرآن، وكما نطق به الحديث في قوله: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قال: وهذا ظاهر جلي، ولكن روى ابن جرير عن الحسن هو البصري قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل، ولم يكون ابني آدم لصلبه، وإنما كان القربان من بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات. قال: وهذا غريب جدا، وفي إسناده نظر. شيخنا، هناك كلام لأحمد شاكر، نقرأه؟ نعم، تفضل. قال أحمد شاكر: قال: وقد رده عقيبه بما ملخصه أن الله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة، والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعا إلا في بني آدم، فلو كان المراد رجلين من بني إسرائيل لم يكن في قوله ابني آدم فائدة جديدة. ثم رده مرة أخرى في الصفحة 19 بعد 200 والعشرين بعد 200 بأنه خطأ، لأن رسول الله قد أخبر عن هذا القاتل الذي قتل أخاه أنه أول من سن القتل، وقد كان لا شك القتل قبل إسرائيل، فكيف قبل ذريته؟ فخطأ من القول أن يقال أول من سن القتل رجل من بني إسرائيل. ثم رده مرة ثالثة في الصفحة الرابعة والعشرين في الصفحة الرابعة والعشرين بعد 200 عند قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، الآية، بأن الرجلين اللذين وصف الله صفتهما في هذه الآية لو كان من بني إسرائيل لم يجهل القاتل دفن أخيه ومواراة سوءة أخيه، ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه، ولم يكن القاتل منهما أخاه علم سنة الله في عباده الموتى، ولم يدر ما يصنع بأخيه المقتول، ولم يدر ما يصنع بأخيه المقتول، عفوا، ولم يدر ما يصنع بأخيه المقتول. قال: وهذا كله كلام قوي نفيس. شيخنا نقف هنا أم نتم؟ بارك الله فيكم. فيك بارك الله. جاء في الحديث أن الرجل إذا قتل فإن الله سبحانه وتعالى إذا بعث القاتل والمقتول جعل القاتل يمثل للمقتول ليأخذ من حسناته ما شاء، فهذا لعله المراد. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فما بالكم، يعني إذا قال خذ ما شاء هل سيترك شيئا؟ فلعله هذا إنه أريد أن تبوء باسمي وإسمك، يكون هذا هو المراد، والله أعلم. نعم، تفضل اقرأ يا شيخ أكمل. نعم، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول المصنف عليه رحمة الله، يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار. فكأنما ولهذا قتل الناس جميعا، هذا يعني قوله سبحانه وتعالى فكأنما قتل الناس جميعا. أولا هو يكون قد فتح على نفسه واستسهل القتل جدا، نعوذ بالله، مثل الذي قتل 99 نفسا. قال للرجل هل لي من توبة؟ قال لا، فأتم به 100. يعني بمجرد كلمة يعني غاضته أو ضايقته قتله الإنسان. إذا يعني فتح بابا من القتل على نفسه فإن يعني عياذا بالله يمكن أن يغرق في هذا وأن يزيد منه، ولا يبالي لو قتل من في الأرض كلهم جميعا. هذا يعني من معنى هذه الآية. كذلك كأنما قتل الناس جميعا، مثل ما حصل في قصة ابن آدم لما قتل أخاه، كان عليه على كل قتلة تقتل في إلى قيام الساعة عليه كفل منها وذنب من قتلتها، فإن القاتل يمكن أن يكون مشاركا في الإثم لجميع من قتله، لا سيما إذا سن القتل بين الناس وفتح باب القتل فيستمرئه غيره وكذا. الأمر الثالث الذي يمكن أن يدخل في الآية أيضا وهو الثأر، ممكن يقتل فيأتي قوم فيثأرون فيقتلون منهم فيستحر القتل بعد ذلك ويستحل وتستباح الحرمات فتقوم حروب بسبب هذا القتل الأول. فكأنما قتل الناس جميعا، هذه من الثلاث أشياء من معاني هذه الآية. الله نعم. نعم شيخنا بارك الله فيك. قال: وعن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا بني يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك، مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. قال: وقال ابن عباس رضي من الله المعنى عنهما: الذي من المعنى الذي ذكرته. نعم نعم شيخ. وقال ابن عباس: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه. وقال سعيد بن جبير: يعني إذا قمت أنت وبينت لهؤلاء القاتلين كالدواعش مثلا ضلال ما هم عليه، فتابوا ورجعوا عما هم عليه من أفكار القتل في المسلمين، أنت تكون قد أحييت نفوسا كثيرة كانت يمكن أن تقتل بسبب هذه الأفكار وهذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك إذا كففت عن مسلم بكلمة أو بفعل ومنعت واحدا من يعني من القتل، فيمكن أن يكون ذلك أيضا داخل في هذا المعنى. نعم. نعم. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا.

قال نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. وروي عن ابن عباس قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل من عكل ثم أن نفرا من عكل ثمانية، هكذا شيخنا، عكل قبيلة ثمانية شيخنا عدد، نعم عددهم ثمانية، بارك الله، أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. هذا لفظ مسلم. وعند البخاري قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة أعين الرعاء. وقال حماد بن سلمة حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا، فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض لفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا لفظه، وقال الترمذي حسن صحيح. قال وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء، فكان ما فعل بهم قصاصا، والله أعلم. قال وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة، منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا، فرحمه الله وأثابه. قال وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين. شيخنا نكمل، أظن يكتفى بهذا، بارك الله فيك، بارك الله شيخ، ترمذي إن شاء الله.